ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. طيب، قال رحمه الله: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. طيب، الجدة تلف السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم أو الجدة الأقرب منها، إن ألا يوجد أنثى وارثة من الأصول أقرب منها، فهمتم؟ إذن شرط ميراث الجدة شرط واحد، ألا يوجد أنثى من الأصول وارثة أقرب منها، وإن شئت فقل عدم الأم أو الجدة الأقرب أو الأقرب منها. والدليل على إرث الجدة السدس أن امرأة أتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهي جدة، فسألته الميراث فقال لها: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أعطاها السدس، فقال له: هل معك غيرك؟ فقال: نعم، محمد بن مسلمة. فقال محمد بن مسلمة كما قال المغيرة رضي الله عنهما، فأنفذ أبو بكر لها السدس، أنفذ لها السدس. وقد جاء في بعض الأحاديث رواية أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم الجدة السدس. هذا هو دليل ميراث الجدة السدس. إذن دليل ميراثها السدس وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمها السدس، يعني أعطاها السدس، وكذلك ما جاء في السنن من أن الجدة أتت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله فقال: ما لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، فانتظري حتى أسأل الناس أو ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فشهد المغيرة بن شعبة وكذلك معه محمد بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس. إذن يقول الجدة ليس لها سوى السدس، لكن هنا مسألة وهي: من الوارث من الجدات؟ من الوارث من الجدات؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أم الأم وأم الأب وارثة، أم الأم وأم الأب وارثة بالإجماع، أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما زاد على ذلك، يعني أم أبي الأب وإن علت هل ترث أو لا ترث. إذن أم الأم وارثة وأم الأب وارثة، وما سوى هاتين الجدتين، ما سوى هاتين الجدتين فيه خلاف. فمذهب مالك رحمه الله أنه لا يرث سوى جدتين، أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب. ومذهب الإمام أحمد أن الجدات الوارثات ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علت بمحض الإناث، وإن علت بمحض الإناث. فعندهم أن كل جدة بينها، أن كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، يعني إذا كان بينها وبين الميت ثلاثة ذكور فلا ترث، لا ترث. فأم أبي الجد، أم أبي الجد، أم أبي الجد، يعني أم أب أب لا ترث. الأم الوارثة أو الجدة الوارثة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وأما أم أبي الأب فليست وارثة، بل هي عندهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذا من كان بينها وبين الميت ثلاثة ذكور فأكثر فليست وارثة. من كان بينها وبين الميت ثلاثة ذكور يعني أم أب أب أب لا ترث. طيب أم أب أب وارثة. يعني الضابط في من ترث عنده أن كل من كان بينها وبين الميت ثلاثة ذكور فأكثر فليست وارثة. فإن كان بينها وبين الميت ذكران فهي وارثة فهي وارثة. طيب والصحيح في هذه المسألة أو القول الثالث في هذه المسألة أن كل جدة عدلت بوارث فهي وارثة. كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة حتى لو أدلت بأب أعلى من الجد. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة. والقاعدة أن من أدلى بوارث ورث ومن أدلى بغير وارث لا يرث. وعليه فأم أبي أبي أبي أبي أبي أبي إلى آدم عليه السلام ترث كذا ولا لا؟ نعم. وهذا القول هو الصحيح. خلاصة الآن أن الجدة وارثة من حيث الجملة. خلاصة أن الجدة وارثة من حيث الجملة. وقد اتفق العلماء على أن أم الأم وأم الأب أن أم الأم وأم الأب وارثتان. واختلفوا في مزاد. فمذهب مالك أنه لا يرث سوى جدتين فقط أم الأم وأم الأب. ومذهب أحمد أن الجدات الوارثات ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث يعني أم أم أم أم أم أم أبي الأب. الشرط عندهم ألا يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين. والقول الثالث في هذه المسألة أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة. كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما من أدلت بغير وارث وهو من كان بينها وبين الميت ذكر ذكر قبله أنثى فهذه ليست من النساء الوارثات بل هي من ذوي الأرحام. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة الجدات إذا تعددنا هل يشتركن في يرثن جميعا أو القربات تحجب البعد. نقول القول الراجح في هذه المسألة تسهيلا لكم أن الجدات إذا تعددنا فإن تساوينا في القرب فالسدس بينهن بالسوية. إذا تساوينا وتحالين فالسدس بينهن بالسوية. وأما إذا كان بعضهن أقرب من بعض فالقربة تحجب البعد من أي جهة كانت من أي جهة كانت. يعني القربة تسقط البعد سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. وإنما نقول ذلك لأن بعض العلماء كما سيأتينا في كلام المؤلف يقولون إن القربة من جهة الأب لا تسقط البعد. فلو هلك هالك عن أم أب أم أب وأم أم أم أم أم يقول أم الأم البعينة ترث ولا تسقطها أم الأب. ولو كان العكس أم أم أم وأم أم أم أب يعني فوقها بدرجة يكون تسقطها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في ميراث الجدة الأمومة. إذن جهة الأمومة هي الأصل فهي أقوى من غيرها. ولكن الصواب أن الجدات إذا تحادينا وتساوينا اشتركنا. نعم. وأما إذا اختلفنا بأن كانت إحداهن أقرب إلى الميت من الأخرى فالقربة تحجب البعد مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب طيب مسألة ثانية لو تعددت الجدات وأدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فذات الجهتين ترث ثلثي السدس وذات الجهة ترث الثلث. يعني السدس يقسم بينهن أثلاثا. لهذه إذا اجتمعت جدات جدتان وأدلت إحداهن بجهتين والأخرى بجهة واحدة فذات الجهتين ترث ثلثي السدس وذات الجهة ترث الثلث فقط. فمثلا لو هلك هالك عن أم أم أم وأم أم أب وأم أب أب ثلاث جدات نقول هنا الأولى التي هي أم وأم أم أب كم لها؟ ثلثان، والأخرى لها ثلث. ولن تتصوروا المسألة حتى إن شاء الله نصورها لكم. يعني إنسان صورتها لو تزوج بنت عمه، زوج بنت عمه وأتى منها بولد، فاهمين؟ طيب، ثم هذا الولد مات عن الجدة. الجدة هنا هي أم وأم أم أب، هي أم وأم أب كذا ولا لا؟ اكتبوا مثلا عائشة في الوسط، عائشة، نكتب محمد وفاطمة. إلى الآن عائشة لها ابنان، لها ولدان، محمد وفاطمة. طيب، أنجب محمد زيدا، وفاطمة أنجبت هند، واضح؟ طيب، تزوج زيد بهند، زيد هذا تزوج هند، وش الصلة بين زيد وهند؟ هي بنت عمته. طيب، تزوج زيد بهند وأنجب بكرا. طيب، ثم مات بكر عن عائشة. شوف عائشة الآن بالنسبة لبكر أم وأم أب سلا، واضحة؟ شوف الآن الأصل عائشة ماتت، عائشة لها محمد وفاطمة، ثم أنجب محمد زيدا وأنجبت فاطمة هندا. الصلة الآن بين زيد وهند أنها هي بنت عمته، تزوج بنت عمته. طيب، تزوجها وأنجبت بكرا، بكر هذا مات عن عائشة، مات يعني مات ولم يكن له وارث سوى عائشة جدة هذه. فالآن عائشة بالنسبة لبكر هي أم وأم أب، واضح؟ طيب، لو كان معهما كما هم جدة الثانية، هذه أم أب ثالثة، جدة الثالثة، فهنا عائشة هن يشتركن في السدس، لكن عائشة لها إيش؟ ثلث السدس، وتلك لها ثلث السدس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم يعني الأخ لأم، يرث السدس. قال: والشرط في إفراده لا ينسى. تقدم لنا أن الإخوة من الأم يرثون الثلث بثلاثة شروط، وهي التعدد، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. إذن هم يرثون السدس بشرط الإفراد، يعني أن يكون واحدا، الإخوة من الأم يرثون السدس بثلاثة شروط: الشرط الأول الانفراد، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. يعني هذا هو شرط ميراث الإخوة من الأم. ذكرنا فيما تقدم أن الإخوة من الأم يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول التعدد، هنا الانفراد، يعني إذا انفرد الواحد منهم له السدس، وإذا تعددوا لهم الثلث، بشرطين هما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل من الذكور. ولهذا يقول: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. الشرط في إفراده لا ينسى. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الشروط الثلاثة تؤخذ من الآية الكريمة: وإن كان رجل، كان هنا تامة، يعني وجد رجل يورث كلالة، والكلالة من لا وارد له ولا ولد، فنأخذ من كلمة كلالة عدم الفرع وعدم الأصل، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث. ومن قوله: وإن كان وله أخ أو أخت، أخ أو أخت لفظ إيش؟ مفرد، فيأخذ منه إيش؟ الانفراد، الانفراد يعني أن يكون منفردا. ثم قال عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني اثنين فصاعدا، فهم شركاء في الثلث. طيب، الإخوة من الأم إذا ورثوا السدس هل يفضل الذكر على الأنثى؟ نقول: لا، السدس للإخوة من الأم، سواء كان الوارث ذكرا أم أنثى. وهذا من خصائص الإخوة الأم، من خصائصهم أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ونذكره هنا لأنه آخر المقام فيما يتعلق بالإخوة الأم من الميراث، أن الإخوة الأم، اعلم أن الإخوة الأم أو أن أولاد الأم خالفوا غيرهم من الورثة في أمور، أولاد الأم أو الإخوة من الأم خالفوا غيرهم من الورثة في أمور. أولا من الأمور أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا وانفرادا، اجتماعا وانفرادا. قال الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا اجتماعا، اجتماعا. والشركة أو الاشتراك إذا أطلقت تقتضي المساواة، المساواة. وكذلك أيضا الأخ من الأم إذا انفرد له السدس، والأخت من الأم إذا انفردت لها السدس. إذا من الأمور أو من المسائل التي خالف فيها الإخوة أولاد الأم غيرهم من الورثة، الأولا أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا وانفرادا. كيف اجتماعا؟ نقول قال الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة عند الإطلاق تقتضي التسوية. وانفرادا فالأخ من الأم إذا انفرد له السدس، والأخت من الأم إذا انفردت لها السدس. ثانيا مما خلفوا به أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به. هم الإخوة من الأم يدلون بمن؟ بالأم. فهم يرثون مع من أدلوا به. والقاعدة في باب الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، تلك الواسطة. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ويشاركهم في هذا أيضا، يشاركهم في هذا أم الأب وأم أبي الأب. أم الأب تدلي بالأب ومع ذلك ترث معه، وأم أبي الأب تدلي بأبي الأب وترث معه. طيب، ثالثا أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. فالأم تحجب بسبب الإخوة من الأم من الثلث إلى إيش؟ إلى السدس، بخلاف غيرهم. فغيرهم من أدلى به يحجبهم، لا أنهم يحجبونه، يحجبهم لا أنهم يحجبونه. رابعا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. والقاعدة أن من أدلى، أن الذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث. فمثلا أبو الأم ذكر أدلى بأنثى، أبو الأم وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. ابن البنت غير وارث. كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث، كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث، لكن كل أنثى أدلت بذكر ترث. إذن القاعدة الفرائض أن الذكر إذا أدلى بأنثى، يعني إذا كان الواسطة ما معنى أدلى؟ يعني الواسطة بينه وبين الميت أنثى. الإنسان إذا كان الواسطة بينه وبين الميت أنثى لا يرث إذا كان ذكرا. فمثلا أبو الأم، أبو الأم إنسان مات عن أبي أمه، ما الواسطة بينه وبين الميت؟ أنثى الأم، إذن لا يرث. طيب الإخوة من الأم، إنسان مات عن أخيه من أمه، ما الواسطة بينه وبين الميت؟ الأم، ومع ذلك يرث. إذن نقول أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. الأمر الخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. وقاعدة الفرائض إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالذكر يعصب الأنثى، يعصب الأنثى. هذه خمس مسائل أو خمسة أمور خالف فيها الإخوة من الأم، الإخوة من الأم الورثة عموما. هذه خمس مسائل خالف فيها الإخوة من الأم عموم الورثة وقواعد الفرائض. هناك مسألتان، مسألتان خالفوا فيها الإخوة، يعني الإخوة الأشقة والإخوة الأب. ما هما؟ نقول أولا أنهم يحجبون بإناث الفروع، فمتى وجدت أنثى من الفروع لم يرث الإخوة من الأم شيئا، بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة الأب. فلو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي الأخ الشقيق. بنت وأخ من أب البنت لها النصف والباقي الأخ لأب. لكن لو هلك هالك عن بنت وأخ من أم، يقول بنت لها النصف والباقي، لو يوجد عاصب يرد على البنت فترث فرضا وردا، ترث المال بالفرض والرد، لأن الإخوة من الأم محجوب، لو محجوب والمحجوب وجوده كعدمه. إذن من المسائل أو خالف الإخوة من الأم الإخوة في مسألتين، الإخوة يعني الشقائق والأب، أولا أنهم يحجبون بإناث الفروع، فالبنات لا يحجبن أحدا من الإخوة سوى من الإخوة من الأم. ثانيا أن الجد يحجبهم إجماعا، فالعلماء حين يقول باب الجد والإخوة يعني أن الإخوة يرثون مع الجد، مرادهم بذلك الإخوة الأشقة والأب، أما الإخوة من الأم فالجد يحجبهم إجماعا. وعليه فالمسائل التي ذكرناها مما خالف فيه الإخوة مسألتان، فالمسائل سبع، خمس خالف فيها الإخوة من الأم عموم ورثة، ومسألتان خالف فيها الإخوة، خالف فيها الإخوة. طيب نأخذ أمثلة الآن، انتهى أصحاب الفروض، نأخذ أمثلة. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، زوجة وبنت ابن وأم وأخ من أم، زوجة وبنت ابن وأم وأخ من أم، اقسمها. طيب النصف نعم، والأم السدس، أحسنت. الإخوة من الأم أو الأخ من الأم محجوب من بنت الابن. طيب هلك هالك عن زوج وأخت لأب وأخ شقيق وأخ لأم، زوج وأخت لأب وأخ شقيق وأخ لأم، الزوج للنصف والأخت لأب يقول لها النصف لتوافر الشروط. ما هي شروط الأخت لأب النصف؟ ما هي شروط إرث الأخت لأب النصف؟ عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقة والشقائق. والآن قدامك موجود شقيق، إذن لا ترث. هذه مسألة دائما يعطي من الأخت لأب النصف وليس لها شيء، لأن من شرط إرث الأخوات لأب الفرض، من شرط إرثهن عدم وجود الأشقة أو الشقائق، عدم وجود الأشقة أو الشقائق. نعم. طيب والأخ من الأم السدس، الأخ شقيق الباقي إن بقي شيء تعصيبه. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأم وأب، يعني أم وأب وبنتين وبنت ابن، أقسمها. ولأبويه لكل واحد منهم السدس، أنت قلت لي أحدهما يعني السدس الواحد والثاني يسقط. طيب السدس، والسبب في إرث الأم السدس فرع الوارث، والأب كذلك. طيب وبنت بنت الابن، البنت الابن ترث السدس بشرطين، عدم المعصب وأن يرث من فوقها النصف، وإن شئت فقل أن لا يستغرق من فوقها الثلثين، وهنا استغرق من فوقها الثلثين، إذن ليس لها إيش السدس، تسقط إلا أن يوجد معصب يعصبها وهو أخوها أو لو أنزل منها. لو في مثل المثال السابق، المثال المثال بنتين وبنت ابن وابن ابن يعصبها، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فأنزل منها بدرجات يعصبها. ولهذا يقال ابن الابن يعصب أخته وعمته، يعصب أمه وعمته. طيب هلك هالك عن زوجة وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أقصد. طيب هلك هالك عن زوج وأخت لأب وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، أقصد. طيب طيب هذا يقول هل من الممكن أن يكون لي أخ من الرضاعة من أب ولكن دون أم، يعني أخي من الرضاعة وليس له أم؟ يمكن، له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، وكذلك العكس. صورتها رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث رضعات وأرضعت الأخرى رضعتين، الآن هنا ثبتت الأبوة لأن اللبن ينسب إليه ولن تثبت الأمومة. العكس نعم كذلك، رجل تزوج امرأة فأرضعت طفلا 3 رضعات ثم طلقها وتزوجت بآخر وواطئها وزاد اللبن وأرضعت نفس الطفل السابق 2 أو 3، الآن تثبت الأمومة دون الأبوة. طيب هذا يقول هل الأحفاد يرثون في الجد إذا مات أباهم أولا ثم مات الجد ولديهم عمتين نساء، هل الأحفاد يرثون الجد مع عماتهم ابنتكم منى من مصر؟ السؤال مو واضح. هل الأحفاد يرثون في الجد إذا مات أبوهم ثم أولا ثم مات الجد ولديهم عمتين، يعني الجد مات عن بنتين نساء وأبناء ابن، يعني صوت المسألة إنسان مات عن بنتين وأبناء ابن، نقول البنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن، يعني الابن أو لأبناء صح لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب تقدم لنا ميراث الجدة وأن ميراث الجدة السدس، وأن القول الراجح في الجدات أن كل جدة أدت بوارث فهي وارثة، فهي وارثة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي أشار إليه المؤلف في قوله وكل من أدلت بغير وارث فما، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، فمفهوم أن من أدلت بوارث فإنها وارثة، خلافا لمن قال لا يرث سوى جدتين أو من قال لا يرث سوى 3 جدات. إذن كل جدة أدت بوارث فإنها وارثة، للقاعدة أن من أدلى بوارث فإنه وارث ومن أدلى بغير وارث فلا يرث. وسبق لنا أيضا أن الجدات إذا اجتمعنا فإن تحادينا وتساوينا اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس، وإن كانت هناك قربى وبعدى فإن القربى تحجب البعدى من أي جهة كانت، سواء كانت القريبة من جهة الأم أو كانت القريبة من جهة الأب، فكل جدة قريبة للميت فإنها تحجب من كان بعيدا، كما هي قاعدة الفرائض، فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن فليس لابن الابن شيء، ولو هلك هالك عن أب وجد أو عن أبي أب وأبي أبي أب فالميراث للأقرب، فكذلك بالنسبة للجدات،